الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وقلنا إن الاستدعاء معناه الاقتضاء والطلب، والمراد بالفعل هنا المعنى الأعم للفعل الشامل للأقوال والاعتقادات والأفعال، لأن كما ذكرنا سابقا الفعل يطلق بإطلاقين: أحدهما إطلاق خاص وهو الذي يقابل القول والاعتقاد، والآخر إطلاق عام وهما يشمل الفعل والقول والاعتقاد. فالمراد هنا بالفعل ما يسمى فعلا في العرف، وهو أعم من كونه فعل الجوارح أو فعل اللسان أو فعل القلب. والأمر استدعاء الفعل بالقول، بالقول جار ومجرور متعلق باستدعاء، والمراد بالقول هنا صيغة افعل وأخوات افعل، يعني افعل وافعلي وافعلوا، واسم فعل الأمر وفعل والفعل المضارع المقرون باللام. ده المراد بالقول هنا، اللي هو صيغة افعل وأخوات هذه الصيغة أو أخوات افعل. يعني ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فقوله ممن هو دونه أخرج استدعاؤه ممن سواه، فإن هذا يسمى التماسا، وأخرج استدعاءه ممن فوقه فإن هذا يسمى دعاء. ظاهر عبارة المصنف أنه اعتبر في الأمر العلو خلافا لغيره ممن اعتبر الاستعلاء. وقلنا الفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو هو صفة أو هيئة في المتكلم، أما الاستعلاء فهو صفة أو هيئة في الكلام. فظاهر كلام المصنف أنه قد اعتبر في الأمر العلو، وهذا موافق لما ذهب إليه المعتزلة وما ذهب إليه من أهل السنة أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني. المسألة طبعا بتناقش في مستويات أعلى من هذه الأصول الفقه، هل هو يعتبر فيه العلو أو الاستعلاء، أو لا يشترط فيه لا العلو ولا الاستعلاء. لكن احنا الآن بنحاول نشوف يعني مذهب المصنف على سبيل الوجوب، أي على سبيل التحتم. وقلنا إن الإضافة هنا للبيان، أي على سبيل وطريق هي الوجوب. بناء على هذا التعريف للأمر الذي ذكره المصنف، فإن المندوب لا يكون أو لا يسمى مأمورا به. أنا كلام طبعا على الحقيقة، لكن تسمية المندوب مأمورا به مجازا ده لا نزاع في هذا. لكن هو قال الأمر استدعاء الفعل بكذا وكذا على سبيل الوجوب، يبقى استدعاء الفعل على سبيل الند لا يسمى إيه؟ لا يسمى أمرا حقيقة. فده بناء على كلام المصنف لا يكون لا يسمى المندوب مأمورا به، لأنه ليس على سبيل التحتم، ليس على سبيل الوجوب. وقلنا إن هذا هو مذهب أبي بكر الرازي والكرخي والجصاص وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية وصدر الإسلام أبي اليسر، وهو مذهب غير واحد من المحقق الشافعي. وذكرنا أنه مستدل بأن المندوب لو كان مأمورا به لكان في تركه معصية، لكن تاركه ليس بعاصم، إذن المندوب به ليس مأمورا به. واستدلوا أيضا بقوله تبارك وتعالى: أفعصيت أمري. فظاهر الآية يفيد أن الأمر لا يكون إلا للوجوب، بدليل أنه أنكر عليه في الآية الكريمة. كما أن المندوب لا مشقة فيه، والمأمور به فيه مشقة، دي يعني بعض من استدلالات الجمهور أو من وافق إمام الحرمين على أن المندوبة ليس مأمورا به. وذكرنا في المرة الماضية أيضا أنه خالف جماعة في هذا وذهبوا إلى أن المندوبة مأمور به، واستدلوا أيضا بدليلين: أن المندوبة طاعة، هذا بالإجماع، والطاعة هي عبارة عن فعل المأمور، إذن المندوب مأمور به. واستدلوا ثانيا بأن أو بما يعني نسبوه إلى أهل اللغة من أن أهل اللغة قد اتفقوا على أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب، فبالتالي يكون المندوب مأمور، يكون المندوب مأمورا به. عرفنا احنا يعني بعضا من أدلة الجمهور أو بعضا من أدلة الإمام الحرمين ومن سار على دربه، وبعضا من أدلة المخالفين. الفريق الأول أجاب عن هذين الاستدلالين، اللي هو الاستدلال الأول أن المندوب طاعة والطاعة فعل المأمور فيكون المندوب مأمورا به. أجابوا بأن هذا الاستدلال إنما يتم على من يجعل الألف والميم والراء اللي هي أمر أو أمر يجعلها للطلب الجازم أو الراجح، لكن من يجعل صيغة أو مادة أمر للطلب الجازم فقط فإنه لا يسلم أن الطاعة عبارة عن فعل المأمور به، بل إنه سيجيب ويقول الطاعة هي فعل المأمور به أو فعل المندوب إليه، وبالتالي لا يتم هذا الاستدلال. الأمر الثاني أنهم احتجوا باتفاق أهل اللغة على أن الأمر يقسمه أهل اللغة إلى أمر إيجاب وإلى أمر ندب، فأجاب الأولون بأن هذا الاستدلال إنما يتم لو كان مراد أهل اللغة تقسيم ما يطلق عليه لفظ الأمر حقيقة، وهذا ليس مرادا، وإنما المراد هو تقسيم صيغة تسمى أمرا عند النحاة في أي معنى كانت، بدليل أنهم يقسمون الأمر إلى الإيجاب والندب والإباحة وغير ذلك. وكما ذكرنا أنه لا نزاع في تسمية المندوب إليه أمرا على سبيل المجاز، هذا يعني لكن الخلاف في الأمر الحقيقي، هل الأمر الحقيقي يتناول الواجب والمندوب ولا مقصور على الوجوب فقط؟ على مذهب إمام الحرمين جعله مقصورا على الوجوب. ثم يقول الشيخ: فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا، ومن الأعلى سمي سؤالا ويسمى دعاء أيضا. طبعا ده يعني خلافا لصاحب السلم الذي اعتبر الاستعلاء فقال أمر مع استعلاء وعكسه الدعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. طيب يقول لي: وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك، جوز الترك طبعا مع رجحان الفعل، لأن هو الواجب لا يجوز فيه الترك، المندوب يجوز فيه الترك لكن الجانب الفعل أرجح، يعني هو أيضا مطلوب على سبيل الرجحان مش على سبيل الوجوب، لكن جوز الترك كده وسكتنا ومع عدم ترجيح شيء على شيء بدخلنا في الإباحة، لأن الإباحة أيضا فيها تجويز الإيه، تجويز الترك. فهنا الشيخ يقول بأن جوز الترك لكن مع رجحان الفعل، فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة، ظاهر هذا التعريف أنه ليس بأمر في الحقيقة. وقال الظاهر لي ولم يقل نصا، أنتوا عارفين الفرق بين النص والظاهر، النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، زي مثلا زيد اسم لشخص بعينه فهذا نص في ذلك الشخص لا يحتمل غيره، بخلاف الأسد، الأسد ليس نصا في الحيوان المفترس وإنما هو ظاهر في الحيوان المفترس لأنه يحتمل أيضا الرجل الشجاع، لكن يحتمل الرجل الشجاع احتمالا مرجوحا بحيث أننا نحتاج إلى قرينة للحمل على الرجل الشجاع. طيب فبيقول لي هنا ظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة. فإذن الشيخ إمام الحرمين عرف الأمر وجعله مقصورا على ما يدل أو مقصورا على الوجوب فقط. على كل الجمهور أهل العلم على أن الأمر حقيقة في الوجوب، لكن هل هو حقيقة في الوجوب لغة ولا حقيقة في الوجوب شرعا ولا حقيقة في الوجوب عقلا؟ بكل يعني احتمال من هذه الاحتمالات قال قائلون، ولكل فريق حجة. يعني اللي قال إنه هو يدل على الوجوب لغة قالوا إن أهل اللغة يحكمون بأن العبد يستحق العقاب إذا خالف أمر سيده، فلولا أن الأمر يدل على الوجوب لما كان العبد مستحقا للعقوبة، لأن العقوبة لا تكون إلا على ترك الواجب. أما يعني إذا طلب منه طلبا ولم يكن هذا الطلب على سبيل الوجوب فلا يستحق العقوبة. الفريق الثاني اللي هو بيقول لا هو بيدل على الوجوب لكن ليس من قبل، ليست هذه الدلالة من قبل اللغة ولكن الدلالة من قبل الشرع، يقولون إن الأمر في اللغة لمجرد الطلب ولا إشعار فيه بوجوب ولا غيره، وأن هذا الجزم الذي يحقق الوجوب بحيث أنه يترتب على فعله الثواب ويترتب على تركه العقاب إنما استفدناه من الشرع الشريف بأن بين الشرع أن أمره واجب الاتباع وحذر من مخالفة أمره، فقال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فطبعا فهم من هذا التهديد أن مخالف الأمر يستحق العقاب ويلحقه الوعيد والتهديد. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فدل هذا الحديث على أن الأمر يفيد الوجوب، ولأن المشقة إنما تلحق بالواجب لا بالمندوب. المشقة تلحق بالواجب لأن الواجب لابد من فعله، لكن المندوب لا مشقة فيه لأن بإمكان الإنسان أنه لا يفعل. وجه القول الثالث الذي ذهب إلى أن الأمر للوجوب ولكن بدلالة العقل، قالوا أن اللغة بمفردها لا تدل إلا على الطلب، لا يدل الأمر في اللغة إلا على الطلب أو مطلق الطلب. ثم قالوا أن العقل سبب أحوال يعني عن طريق السبر والتقسيم كده، فسبر وتأمل يعني أحوال الأمر، وقال إنه ممكن طالما يدل على مطلق الطلب يبقى ممكن يحمل على الوجوب وممكن يحمل على غير ذلك. قالوا لكن يتعين أن يحمل على الوجوب، قالوا لأن إحنا لو حملناه على الندب سيكون معناه افعل إن شئت، صح؟ طيب هذا القيد اللي هو إن شئت ليس مذكورا، فكيف يمكن أن يحمل على أو أن يكون الفعل يكون الأمر متناولا للندب أيضا؟ لأن لو حملته على الندب أو قلت أنه يصلح لأن يتناول الندب أيضا هيكون معناه افعل إن شئت، وهذا القيد ليس مذكورا. لكن يعني الذهاب إلى أن الدلالة هنا عقلية الحقيقة مذهب ضعيف، ولأنه مقابل بمثله، يقال يعني في الندب ما يقال في الوجوب ما قيل في الندب، لأن معنى الوجوب في هذه الحالة افعل مع عدم تجويز الترك، والقول وهذا القيد اللي هو مع عدم تجويز الترك ليس مذكورا. فزي ما انت يعني اعترضت على الندب وقلت ان فيه قيد ليس مذكورا فكذلك الوجوب فيه قيد ليس مذكورا. طيب فبيقول فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة إن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة. طيب الأمر إحنا عرفنا تعريفه عند إمام الحرمين وأنه هو مقصور على الوجوب، هل له صيغة تدل عليه؟ فالشيخ بيقول لي والصيغة الدالة عليه افعل، أي بهذه الهيئة لهيئة افعل وما شابهها زي افعل وافعلي وافعلوا، وما يقوم مقام هذه الصيغة مثل فعل الأمر اسم فعل الأمر ومثل الفعل المضارع المقرون باللام. فبيقول لي والصيغة الدالة عليه أي تدل عليه بهيئتها بصورتها بهذا الشكل بهذه البنية بحيث أنها لا تدل على غيره إلا على سبيل المجاز، وهي تدل عليه لأنها موضوعة للدلالة عليه على الأمر، فهو يقصد هنا بالدلالة عليه يعني الدلالة الوضعية. لكن كان الأحسن أنه يقول كما قال غيره اللي بدل ما يقول الدالة عليه كان يقول الموضوعة له، لأن ما قال لي الدالة عليه الدلالة دي أوسع من إيه من الدلالة الوضعية، ممكن يكون الدلالة دي مفهومة مثلا بقرينة أو بطريق اللزوم مثلا لو قلنا إن هي دلالة عقلية وليست وضعية، لأنها طبعا في يعني في المنطق خلاف بالنسبة للدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية، فقيل هما وضعيتان وقيل هما عقليتان وقيل إحداهما وضعية والأخرى عقلية، فهو لو قال الموضوع لو كان هيبقى أحسن. لكن على كل إن هو اللي يقصده بالدالة عليه أي دالة بدلالة الدلالة الوضعية، يعني إن الصيغة موضوعة للدلالة على هذا بطريق المطابقة، موضوع لهذا بطريق المطابقة. يقول والصيغة الدالة عليه افعل، قلنا افعل وده يشمل افعل وافعلي وافعلوا وافعلا واستفعلوا وما إلى ذلك، وكذلك مقام هذه الصيغة مثل اسم فعل الأمر ومثل فعل الفعل المضارع المقرون بالله. يقول نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي أي هذه الصيغة اللي هي صيغة افعل عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، يعني عند الإطلاق عما يدل على خصوص الواجب وغيره والتجرد عن القرينة. الشيخ فسر القرينة هنا بالقرينة الصارفة عن طلب الفعل، مع ان المتبادر بيقول لي وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينه، كان المتبادر ان يقول لي والتجرد عن القرينه الصارفه عن الامر، مش كده؟ لانه بيقول ايه والصيغه الداله عليه، الداله على ايه؟ بيقول لي والصيغه الداله عليه افعل، الداله عليه الضمير ده عايزين نشيله ونحط مكانه اسم ظاهر، الداله على ايه؟ على الوجوب ولا على الامر؟ فدوات يقول لي والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب والصيغة الدالة عليه دالة على الأمر، مش كده؟ السياق كده هو واضح مش كده؟ لا أنا خلينا نتكلم في المتن، تقول أنه ليس بأمر ده كلام الشارح، لكن لما نقرأ المتن والأمر تعريفه كذا وكذا والصيغة الدالة عليه دل على ايه؟ لا مش انت مش هتقول تقول كده اقرب مذكور وخلاص، هو بقى الشيخ بيقول لك الامر تعريفه كذا، اما اجي اقول لك الصلاه تعريفها كذا حكمها هتعيد بقى الضمير على الاقرب مذكور داخل التعريف ولا بتعود على الصلاه؟ بتلاقي في الفقه يقول لك الصلاه كذا اقواله وافعاله هتقول حكمها، هتعيد الضمير على الأقوال والأفعال ولا بتعيد على الصلاة؟ طيب هنا بيقول لي الأمر تعريفه كذا، والصيغة الدالة عليه على إيه؟ الأمر ده المتبادل يعني. والصيغة الدالة عليه افعل، طبعا الصيغة الدالة على الأمر اللي هو الأمر النفسي افعل، وهي اللي هي أي الصيغة، الصيغة عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. القرينة الإباء، القرينة الصارفة عن الأمر، والقرينة الصارفة عن طلب الفعل زي ما الشارح عمل كده، المتبادر عن الأمر. المتبادر، لكن الشارح عمل إيه؟ فسرها الصارفة عن طلب الفعل. دلوقتي الماتن بيقول وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، أي قرينة؟ قرينة الصارفة، الصارفة عن إيه؟ المتبادر، إن هي الصارفة عن الأمر، لأن الكلام عن الأمر كده، الأمر تعريفه كذا، والصيغة الدالة عليه كذا، وهذه الصيغة عند التجرد عن القرينة الصارفة عنه هو الأمر تحمل على كذا زي ما هيبين دلوقتي. لكن الشيخ قال بدل التجرد عن القرينة الصارفة عن الأمر قال الصارفة عن طلب الفعل. يعني دلوقتي أنا عندي في المات يقول والتجرد عن القرينة، احنا محتاجين نفسر القرينة دي، ايه المقصود بالقرينة دي؟ الشارح فسرها بطلب الفعل. طب ليه فسرها بطلب الفعل مع ان المتبادر الصارفة عن الأمر مش الصارفة عن طلب الفعل؟ هو بدي محاولة من الشارح انه يجعل الاستثناء متصلة، لأن لما نقرأ الكلام كده وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. فأنت دلوقتي لو قلت إن هي القرينة الصارفة عن الأمر، الندب بناء على كلام المصنف مش من الأمر، فلما جاء نستثني الندب من الأمر والأمر والمندوب ليس مأمورا به، يبقى يكون الاستثناء كده متصلا ولا منقطعا؟ منقطعا، انقطعا زي جاء القوم إلا حمارا. فهو عايز يخلي الايه الاستثناء متصل، فما يجي يقول لي عن القرينة الصارفة عن طلب الأمر عن طلب الفعل، يبقى ما جاء استثني منه الندب ده مقبول، مش كده؟ لكن هيكون الاستثناء متصل بالنظر للندب فقط لا بالنظر للإباحة. لكن احنا في الحقيقة يعني ده محاولة لفهم صنيع الشارح، لكن احنا لو تأملنا كلام الماتن فهنجد ان الاستثناء منقطع مطلقا لو نظرنا للمندوب او المباح، لانه بيقول لي الا ما دل الدليل على ان المراد به الندب والإباحة. لانه اذا قام الدليل على ان المراد من هذه الصيغة في هذا السياق مثلا او في هذا المثال الندب او الإباحة، كان هذا الدليل قرينة صارفة عن كون الامر هنا للوجوب، صح؟ فيعني لو تأملنا كلام المصنف جيدا هنجد ان الاستثناء منقطع مطلقا بصرف النظر عن هذه التفسيرات التي قام بها الشارح. طيب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، هذه الصيغة تحمل عليه، يعني تحمل على الوجوب نحو أقيم الصلاة. خلاصة الكلام أنا لما ألاقي صيغة افعل أفهم منه وقد تجردت عن القرينة الصارفة على كلام الشارح عن طلب الفعل، فإننا نحملها على الوجوب. طبعا الصارفة عن طلب الفعل ده هذا الكلام صادق على إذا لم توجد قرينة أصلا، مش كده؟ أو وجدت قرينة غير صارفة عن طلب الفعل بأن دلت مثلا على الوجوب، تحمل عليه أي تحمل على الوجوب. فإذا لما أجد في كلام الشارع الطلب قد جاء بصيغة افعل أو أخوات افعل أو ما يقوم مقامها، يبقى أنا أفهم على طول إيه؟ طالما ما فيش صارفة قرينة صارفة أفهم على طول الوجوب. قال لي إلا ما دل الدليل على أن المراد منه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، يعني يحمل على الندب أو الإباحة. إيه؟ يعني هو كان الأحسن يقول إلا ما دل الدليل على أن مثلا المراد منه خلاف الوجوب فيحمل على ما دل عليه الدليل، لكن على كل قال لي إذا دل على الندب أو الإباحة فيحمل عليه، يعني يحمل على الندب أو الإباحة، يعني يحمل على هذا الأحد الدائر بين الندب والإباحة. ثم مثل المصنف للأمر الذي فهم منه الندب ومثل للأمر الذي فهم منه الإباحة، فقال مثال الندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا. وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. يبقى أنا عندي دلوقتي الأمر قلنا بيدل على الوجوب وصيغته افعل، وهذه الصيغة عند التجرد عن القرينة تحمل على الوجوب إلا إذا وجدت قرينة فإننا نحمل تدل على خلاف الوجوب، فإننا نحمل الأمر في هذه الحالة على ما دلت عليه القرينة. فإذا دلت على الندب حملناه على الندب، وإذا دلت على الإباحة حملناه على الإباحة. ثم مثل الشارح للأمر الذي فهم منه الندب والأمر الذي فهم منه الإباحة، فقال لي والله مثال الندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وقال ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا. ثم الشيخ قال وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. أما قال وقد أجمعوا، هو ذكر الإجماع هنا ليه؟ لكي يبين القرينة الصارفة عن الوجوب. وطبعا الإجماع كما تعلمون من الأدلة الشرعية المعتبرة. فقال لي والله قد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة وعلى عدم وجوب الاصطياد، فدي القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب. لكن كده عندنا مشكلة، أن هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف ثم شفعها وأعقبها بقوله وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد، أن هذا إنما يدل على عدم الوجوب فقط. لكن جاب منين الندب وجاب منين الإباحة؟ وبيقول لي أجمعوا على عدم وجوب الكتابة، أجمعوا على عدم وجوب الإيه الاصطياد. يبقى احنا نقف لحد كده، لكن إذا لم يكن واجبا فيكون مندوبا ولا يكون مباحا؟ هو دلوقتي احنا قدامك الكلام اهو، انا بنحاول نفهم كلام الشيخ اللي على حسب القرينة. انت هتجيب كلام من بره. الشيخ دلوقتي يمثل للأمر الذي فهم منه الندب والأمر الذي فهم منه الإباحة، تمام؟ والشيخ بيقول إن أنا لو إذا لم تكن هناك قرينة أنا أحمله على الوجوب، إذا وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب وتدل مثلا على الندب حملناه على الندب، وتدل على الإباحة يبقى حملناه على الإباحة. الآن بيذكر الأمثلة، المفروض إنه يذكر لنا أمثلة على إيه أمر وجدت معه قرينة صارفة عن الوجوب ودلت على وهذه القرينة دلت على الندب أو دلت على الإباحة. المثال قدامك هم. هل المثال اللي ذكره الشيخ الآن أنت تفهم منه الندب وتفهم منه الإباحة ولا تفهم منه عدم الوجوب فقط؟ فيبقى كده إيه ما المثال اللي جابه يعني إنما يبين إيه شقا فقط ولا يبين آخر، يعني هو كده بيبين القرينة الصارفة عن الوجوب. لكن هل المثال الذي أتى به يدل على الندب أو يدل على الإباحة؟ لأنه قال لي الإجماع على عدم الوجوب، أنا أقف عند حدود كلامه، هو بيقول لي الإجماع على عدم الوجوب صح؟ فالإجماع على عدم الوجوب لا يدل على الندب، والإجماع على عدم الوجوب لا يدل على الإباحة. فممكن أن احنا نجيب عن الشارح بأن نقول إن بأن قصده هو التمثيل والاستدلال على بعض المدعى وهو عدم الوجوب، تمام؟ نعم. على الإباحة مثلا ما يدخل المستعمل الطاعنة طيب فين الكلام ده في كلام الشارح؟ طيب انت بتوصل لهذا المدعى عن طريق ذكر قاعدة أصولية صح؟ بتضمها للآية مش كده؟ طيب فين القاعدة الأصولية في كلام الشارح؟ لا اصل يعني احنا عايزين نتعلم ازاي نستدل بالقواعد، يعني انا مش اي كلام كده الاقيه في الكتب اذكره، لا يعني تقول لي قاعده مطويه، الكلام ده ما تكون مطويه اما لان في قرينه بتدل على هذا الذي طويته، او انه لا نحتاج الى قرينه لكونه يعني ظاهرا مشهورا وذكر ما يعلم جائز، فلم او اسف حذف ما يعلم جائز، فلما يكون عندي يقول والله هنا في قاعده مثلا مقدمه مطويه ماشي عشان معلوم ظاهره، لكن بيكون حاجه مش متبادره ولا حاجه. والان عاملين بندرس ايه كتاب اصول لناس اول مره تقرا اصول، مفترض كده يعني المفروض هو ما سمعش عن هذه القاعده، ده غير ان هذه القاعده نفسها مختلف فيها اللي هو ورود الامر بعد الحظر، هل ورود الامر بعد الحظر يفيد الاباحه؟ هذا قول بعضهم، وقول لبعض الاخر يقول لك لا ورود الامر بعد الحظر يعيد الامر الى ما كان عليه قبل الحظر، ان واجبا فواجب وان مباحا فمباح وان مندوبا فمندوب. صح اللي انت ذكرته ده كله مش موجود في كلام الشيخ، وبعدين قلت ليه مطويه. طيب انا عايز يا اما تقول ان في قرينه عشان على هذا المطوي، او تدعي ظهور ما كان مطويا ونتيجه ان هو ظاهر او معلوم فحذفه، فلو كان معلوما يعني كان يعني هيتبادر لاذهان الناس كلها، يعني حضرتك لو ما كنتش تعرف هذه القاعده كان هيتبادر لذهنك هذا الكلام؟ انت دلوقتي بتتكلم ايه هي القرينه، ده موضوع تاني ممكن نتكلم فيه ويكون اللي انت قلته ده صحيح، لكن بنتكلم احنا بنحلل الفاظ الشارح دلوقتي نفهم منها ايه، صح؟ فهل نفهم منها اللي انت قلته؟ يا مولانا يفهم من الآية بضميمة قاعدة، القاعدة دي عايزك تعلم الكلام هنا، هل هي يعني من الظهور بحيث ان احنا ممكن نحذفها فعلا؟ احنا بنحذف اي حاجة؟ ها؟ اسمك ايه؟ بلال، يا شيخ بلال، احنا بنحذف اي حاجة كده ولا نحذف يمكن ان نحذف ما هو معلوم او ما قامت القرينة عليه بحيث الكلام يكون مفهوم؟ يعني مش ممكن انا اسوق لك كلاما فيه حذف واخد بالك وبعدين يكون المحذوف ده مهم ذكره وبعدين لا اقيم قرينه او دليلا على المحذوف ولا يكون المحذوف معلوما وبعد كده يقول لك انت ما فهمتش المحذوف ليه؟ هو انت حضرتك بتنجم؟ فدلوقتي انا امامنا كلام الشيخ، اما ان الايه يفهم منها هذا بضميم تلك القاعده الاصوليه ده موضوع اخر، انا مش بنازع فيه، ساعه ما نيجي نذكر هذه القاعده في موضعها ونذكر هذا المثال هيبقى كلام مستقيم جدا، لما تيجي تقعد في الجامع وبتشرح للناس والله هذه الآية تدل على الإباحة لأن القاعدة الأصولية تقول كيت وكيت وكيت أن الصيد كان محظورا ثم أمر به والأمر بعد الحظر يفيد مثلا الإباحة عند جماعات وبه أقول مثلا، وتقعد تقول كده، لكن اللي ذكره الشيخ يدل على عدم الوجوب فقط، لا يدل على ما هو ابعد من ذلك، لا يدل لا على الندب ولا يدل ولا يدل على الاباحه. طب احنا عايزين نجاوب على الشارح نعمل ايه؟ نقول والله ربما قصد الشارح ان يمثل لبعض المدعى لا كل المدعى، ويسيب مثلا الباقي للشيخ اللي بيشرح يبين الباقي مثلا، زي ما احنا قلنا قبل كده انه يكثر في امثال هذه الرسائل التي توضع للمبتدئين والشروح التي توضع للمبتدئين أن يترك أشياء كثيرة اعتمادا على التوقيف، يعني اعتمادا على أن الشيخ سيوقف طلابه على المراد. فاللي قدامنا كده أنه هو إيه؟ ذكر بعض المدعى. فاضل بقى أنت بتقول لي قرينة الإباحة إيه؟ أما أقول لك قرينة الإباحة ممكن تذكر لي، تقول لي والله قرينة الإباحة هنا في قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا أن الأمر بعد الحظر يفيد الإيه؟ الإباحة عند جماعة. تمام؟ لا ده الشارح. الشارح ما عملش كده، الشارح ذكر مثالين وقال وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. فهو لما ذكر الإجماع قلنا إن الإجماع ده بيدل على عدم الوجوب، فهذه القرينة الصارفة عن الوجوب. إذن الأمر هنا لا يدل على الوجوب، أمال بيدل على إيه؟ احتمال يدل على الندب واحتمال يدل على الإباحة. لكن الشيخ ذكر مثال الندب وذكر مثال الإباحة ولم يبين لنا الدليل على أن المراد هنا الندب، ما يمكن الإباحة. والمثال الثاني اللي قال الإباحة ما يمكن الندب، وما قالش أجمعوا على الندب وأجمعوا على الإباحة، قال لي أجمعوا على عدم الوجوب هنا وهناك. خلاص اللي احنا عمالين نتكلم فيه. فبنقول يمكن الشارح عايز يبين بعض المدعى انه اذا قامت القرينه على عدم الوجوب فانه لا يحمل على الوجوب، وبالتالي هنا ما حملناهوش على الوجوب. امال حملناه على ايه؟ قال لي لا ده حمل على الندب وعلى الاباحه، قال عشان في قرينه ما ذكرش هذه القرينه. خلاص مفيش مشكله، الكلام مستقيم. احنا بقى كلامنا الان ما هي القرينه كنوع من الافاده والاثراء. فالشيخ قال لنا القرينه هنا في قوله واذا حللتم فاصطادوا أنه أمر بعد الحظر، كان الصيد محرما ثم أمر به. والقاعدة بتقول أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، القاعدة دي عند بعض الأصوليين مش كل الأصوليين. خلاص. طيب وقرينة الإباحة ودي قرينة الإباحة. طب وقرينة الندب في قوله تبارك وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قرينة الندب ايه؟ مش هنا في الكلام يعني حد يعرف؟ هو تشوف الشارع لحصول العتق، فإن يعني ده علمناه من تتبع الشريعة في مواضع كثيرة، فعلمنا أن الشارع متشوف لحصول العتق، فحملنا ايه؟ حملنا الآية على الندب. طيب أنا عندي مشكلة تانية في المثال ده لو احنا تأملنا كويس. الآن المثال الذي ذكره الشيخ وذكر الإجماع على عدم الوجوب، فعرفنا أن الإجماع ده دليل على إيه؟ على عدم وجوب الكتابة أو المكاتبة، الكتابة مش مشكلة، ودليل على عدم وجوب الاصطياد، مش كده؟ يبقى دي قرينة صرفت عن الوجوب. طب أهل الإجماع أنفسهم المجمعون أنفسهم إيه القرينة التي صرفتهم عن الوجوب إلى غيره؟ يعني احنا دلوقتي قلنا يمكن المثال ده الرجل عايز يمثل القرينة الصارفة عن الوجوب. طيب القرينة الصارفة عن الوجوب ده بالنسبة لي أنا أشوف الإجماع أقول والله خلاص يبقى ده كده إيه مصروف عن الوجوب. طيب أهل الإجماع أنفسهم اللي هم الناس اللي أجمعت المجمعون أنفسهم ما اقدرش اقول صرفهم الاجماع لان هم لسه بيكونوا الاجماع، مش كده؟ يبقى هذا المثال انما هو بالنظر لمن بعد المجمعين لا للمجمعين انفسهم، وهذا مثال للقرينة الصارفة عن الوجوب فقط. تمام. اما بالنسبة للمجمعين فهتبقى القرينة التي دلت على الندب هي نفسها القرينة اللي هي الصارفة عن الوجوب، اللي هي في حالة الكتابة تشوف الشارع للعتق أو لحصول العتق، وفي حالة الاصطياد اللي هو الأمر بعد الحظر إنما يفيد الإباحة طبعا عند من يقول به. طيب هنبتدي مسألة جديدة في الأمر برضه. كلام واضح ولا فيه صعوبة؟ واضح؟ إيه؟ هنقول ايه؟ فين؟ هي قرينة المجمع عشان الطلب بتاع الوجوب. احنا قلنا اللي هي نفسها القرينة التي دلت على الندب او دلت على الإباحة. يعني قلنا في حالة الكتابة تشوف الشارع بحصول العتق. لأن دي من ضمن القرائن، المجتهد كده نظر فلاقى ان والله ان اما الاقي اي امر بيتكلم في مساله العتق دي يبقى بيفيد الندب لان الشارع متشوف اليه. هو الاصل انه يحمل على الوجوب، بس انا عندي مشكله في مساله الكتابه، ان هو السيد يعني هو لو كان الامر كده بالعتق مجردا كنا هنحمله على الوجوب مش كده، لكن دلوقتي الان السيد الشرع بيقول له ايه كاتب العبد لو يعني طلب منك هذا او ده يفضل او الان العبد ده بعض مال السيد، فهل معهود في الشريعه ان هو بدون سبب كده يامر الشارع الانسان ان ينخلع من ماله على سبيل الوجوب؟ اللي موجود في الشريعه ايه، اما الانسان بيخرج بعض ماله على سبيل الوجوب، اما مثلا بامر شرعي زي الزكاه او نحو ذلك، او في على سبيل العقوبه، لكن ما فيش لا هذا ولا ذاك، والشرع يقول له انخلع من بعض المال، يبقى ما اقدرش احمله على الوجوب. طب احمله على الندب ولا الاباحه؟ عرفت بقى ان الشارع يتشوف الى العتق. هو كان ممكن تقول لي طب ما احنا نحمله على الوجوب اصلا، اقول لك لا، لان هو الراجل يتصرف في ايه، الشريعه ادته الحريه انه يتصرف في ماله، وعرفنا من معهود الشارع انه لا يامر احدا بان يخرج من ماله على سبيل الوجوب اذا لم يكن ذلك من الواجبات الشرعيه المحققه، او اذا لم يكن من على سبيل العقوبه مثلا. فاذا وجد ده يبقى ده لا، يعني هذا الامر ليس على سبيل الوجوب. طب امال على سبيل ايه؟ لقيت الموضوع متعلق بالعتق، وانا عارف ان الشارع متشوف للعتق، يبقى هنا الندب. طيب يقول لي ولا يقتضي، يعني دلوقتي بنتكلم على صيغه الامر اللي هي افعل، يقول لي ولا يقتضي التكرار على الصحيح. احنا بنتكلم طبعا عن الصيغه اللي هي المطلقه المجرده عن القرائن، خليك فاكر كده كويس، لان اذا وجدت القرائن الموضوع انتهى. فلما وجدت القرائن والقرائن دلت على شيء عند فضيلتك، هنحمله على ما دلت عليه عندك، دلت على شيء اخر عند غيرك هيحمله على ما دل عليه، فكلامنا كله كده عند الاطلاق. لكن زودت القرائن اتحلت المشكله. فعند الاطلاق الامر ده بيدل على الايه؟ اذا وجدنا امرا في الشرع وهذا الامر لم يقترن بقرينه تدل على المراد، امر مطلق، فهل ده يدل على المره الواحده بحيث انه قال لي افعل كذا ففعلته اكون خرجت من العهده واكون ممتثلا؟ ما احنا قلنا اول حاجه دي امر مطلق، يبقى هيدل على ايه اولا؟ الوجوب ولا الندب ولا الاباحه؟ امر مطلق هيدل على ايه؟ قال لي صوتك الوجوب. جميل، ويعني ايه هيدل على الوجوب؟ يعني اذا فعلته يثاب فاعله ويعاقب تاركه. خلاص، انا عايز اخرج من العهده، يبقى لازم اعمل ايه؟ يبقى لابد من الفعل. السؤال التالي، اعمل كم مره عشان اخرج من العهده؟ سيبني من كلام المات دلوقتي، انا بسالك هم. انا بقول لك يا عم الشيخ، انا لقيت امر من اوامر الشريعه مطلقه، فقلت لي لا، طالما مطلق يبقى يدل على الوجوب. قلت لك يعني ايه الوجوب؟ قلت لي يعني هتفعل ثواب مش هتفعل عقاب. قلت لك جميل، طب انا عايز اخرج من العهده، قلت ما تفعل يا اخي. قلت له طب افعل كم مره؟ مسالتنا مفروضه في الامر المجرد عن القرائن. ما دي شوف انا عماله بقول لكم ايه، دي المشكله دايما، ان نتكلم في مساله والطلاب يجرون المساله ثانيه. انت دلوقتي بتتكلم على امر معه قرينه، انا بقول لك ما فيش قرينه. مرة ليه؟ مرة واحدة. أنت سألت، طب ليه ما لا أفعل مرة ثانية وثالثة؟ يعني هو الأمر عند التجرد عن القرينة أحمله على المرة الواحدة؟ طيب، هو عندنا ثلاث مذاهب، ثلاث طرق للتفكير. في واحد قال لي الأمر يدل على المرة الواحدة زي ما حضرتك بتقول، وفي واحد تاني هي لا التكرار انا ما اعرفش اتنيني اعمل، بس التكرار دي في مشكلة. يعني ايه؟ قال لي والله ربنا قال لك افعل كذا، يبقى اتنيك تكرر. تكرر ايه؟ قال لك تكرر طول العمر. تخلص الفعل تقوم تفعله تاني، تخلصه تاني تقوم تفعله تاني وهكذا. بس عن استثناء ايه ما لابد منه، يعني ممكن تدخل الحمام، ممكن تنام، ممكن تاكل وتشرب، بس هتبقى في مشكله على هذا القول. تاكل وتشرب لحد فين؟ لحد الشبع ولا بمقدار ما يحفظ الحياه؟ معنى قلت لك استوعب الزمان في فعل الامر، صح؟ طب فعل الامر ما ينفعش اسيب الامر عشان اروح العب كوره، صح؟ طب دلوقتي بتقول لي ده انا هموت من الجوع، قلت لك طب كل بما يحفظ الحياه ولا كل ويشبع؟ ولا ممكن تاكل فاكهه؟ ولا لحد الشبع والفاكهه لا، على اساس ان دي حاجه يعني ايه زياده يعني. كل دي اشكالات بتواجه هذا المذهب. في فريق ثالث قاعد يتامل كده، قال لي إيه؟ الامر لا يدل على المره ولا التكرار. قال والله ان صيغه افعل دي لم توضع في، لم يضعها الواضع للدلاله على طلب الفعل بعدد معين، يعني لا اشعار فيها بالعدد. وانت كنت تدرس نحو زمان، لما كنت بقول لك اذهب الى المدرسه مثلا او كل، كنت بتفهم عدد معين ولا المطلوب من، بتفهم مني ان المطلوب هو ايقاع الفعل وتحصيل ماهيه الايه الفعل. في فريق قال لي لا، ده المطلوب هو تحصيل الماهيه فقط، الا ان تحصيل الماهيه لا يتاتى الا بفعليه على الاقل مره واحده. بس في فرق بين القولين، الثاني بيقول لي المره، بقول لا، الفعل الصيغه لا تدل على العدد ولكن تدل على طلب ايقاع الفعل، على طلب تحصيل الماهيه. صحيح انا لما احاول احصل هذه الماهيه مش عارف احصلها باقل من مره واحده، بس واضح ان الفريق الثالث ده ايه ممخمخ شويه، صح؟ فهنا الشيخ بيقول لي ايه؟ بيقول لي ولا يقتضي التكرار على الصحيح. يبقى مقابل الصحيح ايه؟ انه يقتضي التكرار بفتح التاء يا شيخ، تمام؟ ولا طبعا هو يعني لو حبينا نحمل كلام الشيخ على كلام المحققين يقولون لا يقتضي التكرار ولا يقتضي المره الواحده. فالمساله فيها اقوال ثلاثه او تقول الى ثلاثه، اما انها المره الواحده او التكرار، او انها لا للمرات ولا للتكرار وانما لطلب الماهيه، الا ان المره الواحده ضروريا لأنه لا يتأتى تحصيل تلك المائية إلا بفعل الشيء على الأقل مرة واحدة، تمام؟ طيب، قال لي لأن كده ده تعليل ليه بقى؟ لعدم الاقتضاء. بقول لي لا يقتضي، طب لا يقتضي ليه؟ قال لي أن ما قصد به أي بالأمر يعني من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد على المرة الواحدة، مش كده؟ الشيخ طبعا كلامه لما قال لي لا يقتضي التكرار يحتمل ان هو يقصد لا يقتضي التكرار ولا المرة، ويحتمل لا يقتضي التكرار وانما يكفي المرة الواحدة، لان ما يعني ما قالوا القولين واحد، اللي قال لطلب الماهية قال لا يتحقق إلا بالمرات الواحدة، واللي قال بالمرة الواحدة مرة واحدة. يبقى القول ده والقول ده بينهما خلاف معنوي، إلا أن ما قالهما واحد، يعني ده يقول لك مرة وده يقول لك مرة، بس البناء هنا بناء تحقيقي والتاني يعني إيه فيه نظر، يعني اللي هو بيقول لي المرة الواحدة، لكن ده وده بيدل يدلني على المرة الواحدة. ولو هو قال إيه لا للمرة الواحدة ولا للتكرار يبقى كده دخل وجود، لا احنا ما احنا مين نقول من الصبح نقول ان هو فعل الامر لا يدل على العدد، لا يدل. اما ما بقول لحضرتك المره الواحده يعني قاعد، انا بقول لك ذاكر، اما قلت لك ذاكر في اللغه العربيه ده بيدل على طلب تحسين المذاكره، لكن ليس فيه اشعار بعدد، لا انا عايزك يعني لا يفهم من كلامي ان انا عايزك تذاكر مره واحده ولا عايزك تذاكر 100 مره ولا مليون مره، على حسب بقى ايه تحصيل ان انت المطلوب انك توقع المذاكرة أن أنت تذاكر بالفعل، لكن تحصيل لهذا الأمر أن أنت تذاكر لا يتأتى حصوله بأقل من مرة واحدة، فيبقى إيه؟ هي مرة واحدة، والزيادة عن المرة دي الأصل براءة الذمة. ما أقدرش أن أنا أوجب على المكلف زيادة عن المرة لأن الأصل براءة الذمة، محتاج دليل يدل على الزيادة. تمام؟ طيب، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة. طبعا اللي بيقولوا بالعدد برضو لهم أن ينازعوا، ممكن يجي يقول لي لا أنت يعني ده الآن أنت بتستدل بمحل النزاع، لأن أنا نزاعي معاك أن أنت بتقول أن الأمر يدل على أو أن المقصود هو بالأمر تحصيل الماهية مش كده مطلقا من غير تقييد بمرة أو أكثر، والخصم بيقول لي لا ده المقصود بالأمر تحصيل الماهية مقيدا بالمرة أو تحصيل الماهية بشرط التكرار، فأنا منزاعي معاك في ده. فلما أنت تيجي تقولي لا ده أصل هو الأمر بيدل على ذلك وكأنني أسلم لك بهذا، ده احنا متنازعين في هذا بعينه. تمام؟ لأجل هذا في استدلال جميل ذكره المحشي نقلا عن صاحب المحصول. طبعا زي ما قلنا يعني بننتقي أشياء من الحشية لأن في حاجة كتيرة هيبقى ذكرها الآن مش مناسب لهذا المقام، وطبعا طالما احنا بنشرح الورقات لازم نشرح على مستوى الورقات، وإلا يكون الشيخ ليس ناصحا للطلاب يعني لو قاعد يجيب لهم ايه حاجات صعبة أو أعلى من المستوى. بس هنا في استدلال لطيف ذكروا نقلاه المحشي عن صاحب المحصول اللي هو الإمام الرازي. فالمحصول قال لي الأمر المطلق، الأمر المطلق يعني اللي هو مطلق عن القرينة، قال لي قد ورد تارة مع التكرار في الشرع، قال لي كآية الصلاة، فجت فعلا ايه جت الصلاة مطلوبة على سبيل التكرار طول العمر مش كده. وورد أيضا الأمر المطلق بشرط التكرار في عرف الناس زي ايه كقولهم احفظ دابتي، فما بقول لك احفظ دباتي انا عامل اديك امسكك الدبه تروح انت ماسكها دقيقه وتسيبها بعد كده انت حفظت الدبه، ولا المطلوب منك ان انت تكرر هذا الحفظ وتستوعب الزمان ساعه وراء ساعه لحد ما ياخد منك الدبه، يبقى احفظ دباتي للتكرار ولا لا التكرار. فقال لي والله ان الامر المطلق ورد في مع التكرار في الشريعه مثل الامر بالصلاه، وورد مع التكرار ايضا في العرف مثل الامر بحفظ الدبه، وورد الأمر المطلق للمرة الواحدة في الشريعة مثل آية الحج، وورد للمرة الواحدة في العرف مثل أدخل الدار. فلما أنا بقول لك أدخل الدار في العرف بنفهم منها إيه؟ بدخل مرة واحدة ولا تنيك طالع داخل طالع داخل، تفهم أن الدخول مرة واحدة. فدلوقتي الشيخ الرازي بيقول لي إيه؟ بيقول لي الأمر المطلق ورد للتكرار وورد مع المرة الواحدة، والاثنين مرة في الشريعة ومرة في العرف. طيب طالما المطلق نفسه لو معوش قرينة ورد هكذا وورد هكذا، فتكون الاحتمالات ايه؟ اما ان يكون حقيقة فيهما في التكرار والمرة يبقى في الحالة دي مشترك لفظي صح؟ وإما أن يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، دي حاجة. وإما أن يكون حقيقة في القدر المشترك بين المرة والإيه والتكرار، مش دي الاحتمالات الثلاثة؟ أما لاقي الأمر استعمل هكذا وهكذا ومفيش مرجح لهذا الاستعمال على ذاك الاستعمال، يبقى الاحتمالات إيه؟ إما أن يكون مشتركا لفظيا، وإما أن يكون حقيقة ومجازا، وإما أن يكون أي حقيقة في القدر المشترك، ويبقى دول إيه من أفراد ذلك المشترك من ذلك القدر المشترك اسمه. تمام؟ طيب فلو كان حقيقة في كل منهما لكان إيه مشتركا لفظيا والاشتراك خلاف الأصل، يبقى هذا يضاعف هذا الاختيار أو هذا الاحتمال، لأن أنا لما يكون عندي طريق يتمشى مع الأصل وطريق يخالف الأصل، أختار أي طريق؟ اللي يمشي مع الأصل ولا اللي يخالف الأصل؟ اللي مع الأصل. فالآن الاحتمال الأول أن يكون مشتركا لفظيا، وإحنا بنقول الاشتراك خلاف الأصل، يبقى هذا الاحتمال نبعد عنه ولا لا؟ نبتعد عن هذا الاحتمال. طيب، ولو كان حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، يبقى عندي مشكلتين مش مشكلة واحدة، إن أنا أي المعنيين سأجعله هو الحقيقة والآخر هو المجاز؟ يعني يقال لي لما رجحت هذا؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، المجاز خلاف الأصل، فيتبقى معي أن يكون حقيقة في القدر المشترك، ويبقى كده ماشي مع الأصل وما فيش أي مشكلة. واستعمله في المرة يبقى استعمال حقيقي، واستعمله في الايه في التكرار يبقى استعمال حقيقي وما فيش اي مشكله. ده استدلال مين؟ الشيخ الرازي. ايه رايكم في هذا الاستدلال؟ جميل، لكن انا سؤالي الان، ايه رايك في هذا الاستدلال؟ احنا عرفنا هو موافق لايه، ايه رايك في الاستدلال ده؟ جميل، عجبك، ليك اعتراض عليه، فيه نظر؟ فهمتوا الاستدلال ده الاول؟ فالشيخ يعني ذكر امثله، بعد كده سبر احوال هذه الامثله، عمل طريقه السبر والتقسيم، يعني قسم ثم سبر، وبعد كده استبعد، والمتبقي يبقى هو الايه، هو المطلوب. فكلام كويس، بس هذا الكلام ما عجبش الشيخ الاسنوي، ولما نوصل الاسنوي ان شاء الله ايه هنبقى نتكلم فيه. الشيخ الاسنوي نظر في هذا الاستدلال، قالوا لا، لو كان موضوعا زي ما بتقول انه موضوع لمطلق الطلب اللي هو القدر المشترك اللي هو تحصيل الماهيه، ثم استعمل في طلب خاص اللي هو طلب بقيد المره او بقيد التكرار، فقد استعمل في غير ما وضع له. فقد استعمل في غير ما وضع له، قال لي ان الاعم غير الاخص، فيكون مجازا مش هيكون حقيقه زي ما انت بتقول. لأنه هو بيقول لي الشيخ بيقول ان انت انه موضوع للقدر المشترك وخلاص، يبقى استعماله في ده حقيقه واستعماله في ده حقيقه. قالوا لا، ده هو موضوع القدر المشترك ثم استعملته بقيد المره او بقيد التكرار فيكون مجازا. وبيقول الشيخ بان الالفاظ موضوعه بازاء المعاني الذهنيه، ودي مساله هنتكلم عليها في الاسنوي، هل فعلا الالفاظ موضوعه بازاء المعاني الذهنيه ولا الكلام ده برضو مش دقيق؟ الكلام ده ساعتها ما مناقش الشيخ الاسنوي يعني نجد ان هو مش دقيق يعني، فانت انسى اللي انا بقوله دلوقتي. فاذا استعمل في المتشخص في الخارج، ده كلام الشيخ كان مجازا. لا لسه شويه. فالشيخ بيقول له لو ان الالفاظ موضوعه للمعاني الذهنيه، وإذا كانت موضوعة للمعاني الذهنية ثم استعملتها في شيء قد تشخص في الخارج خارج الذهن فيكون مجازا. فالآن أنت فررت من مجاز واحد ووقعت في مجازات متعددة. ده نظر الشيخ الإسنوي في استدلال الرازي، لكن الحقيقة أن نظر الإسنوي منظور فيه، بأن يقال بالنسبة للأول أن اللفظ الذي قد وضع للحقيقة أو وضع للمطلق، إذا استعمل في الخاص، إذا وضع للأعم ثم استعمل في الأخص، فإحنا ممكن نستعمله بأحد طريقين، إما أن إحنا نستعمله في الخاص بالنظر إلى كونه أحد أفراد ذلك المطلق، ويبقى ده استعمال حقيقي عادي جدا زي ما استعمل الإنسان في فرد من أفراده. فما استعمل الإنسان في فرد من أفراده مريدا به أنه فرد من ذلك المطلق، فإن هذا الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا. أما إذا استعملت اللفظ المطلق في الخاص من حيث هو خاص وليس لأنه فرد من أفراد المطلق، عندئذ يكون إيه؟ مجازا. أما بالنسبة للثاني احنا دي بقى يعني ممكن نتجاوزها الان لان احنا هنناقشها في الاسناوي باذن الله. ان هل الالفاظ فعلا موضوعه للمعاني الذهنيه ولا الالفاظ موضوعه للمعاني من حيث هي بقطع النظر عن تشخصها في الذهن او تشخصها في الخارج. الحته دي صعبه كويس، فانت حذفها كلها وكانك ما سمعتهاش عشان ما تشوش نفسك، لكن هي مناقشه مفيده. نقدر نرجع بقى للي ما كنا فيه بعيدا عن هذه المناقشه، ان الامر المطلق لا يدل لا على المره ولا على التكرار، لان الامر في اللغه لا اشعار فيه بالعدد، وانما هذا الامر يدل على طلب الماهيه الا انها لا تتحقق باقل من مره واحده. لكن انا حبيت اقول لك ان ايه، ان يعني ان الفريق الاخر بينظر في كلامنا ان بيقول ان دي مصادره على المطلوب، لان النزاع فيما يدل عليه الامر، هل يدل على الطلب فقط ولا الطلب بقيد التكرار مثلا. وعشان كده الرازي عدل عن هذا الكلام الى استدلال اخر اللي احنا ذكرناه الان، والاستدلال بتاعه واضح ومستقيم. اذا كان نظر الاسناوي فيه عامل لك مشكله انساه دلوقتي، لان نظر الاسناوي احنا قلنا منظور فيه، فباقي ايه، باقي استدلال الرازي سالما عن المعارضه. فاذا انت فهمت الكلام ده مع استدلال الرازي يبقى كويس، فهمت الكلام ده من غير استدلال الرازي برضو مناسب لهذا الايه، لهذا المستوى. في حد عايز يسالني في حاجه مش واضحه؟ اعيد الكلام مره ثانيه، كله واضح؟ ارفع صوتك. قدم مشترك اللي هو طلب تحصيل الماهيه، يعني اذا قلت لك احفظ دبتي يبقى انا المراد الموضوع له اصالته نحفظ، اللي هو ايه، تحصيل الحفظ، تحقيق الحفظ، وده يحصل بالمره او بالتكرار، الا انه يفهم منه في العرف مثلا التكرار. فاما عندما اقول لك افعل بدون وجود قرينه، افعل دي لا يفهم منها المره ولا التكرار، وانما يفهم منها ان المطلوب حصول الفعل. طيب المطلوب حصول الفعل، لما احاول ان انا احصل الفعل مش هقدر احصل الفعل باقل من مره، يبقى على الاقل مره واحده. ادي معنى القدر المشترك اللي هو يعني تحصيل ماهيه الفعل، لكن ما فيهوش اشعار بالعدد. لو في عدد يبقى انا محتاج ايه، محتاج قرينه. ليه؟ ايوه لكن هو في النهايه امر مطلق. لا ما هوش قرينه. قرينه ايه؟ فين القرينه الشرعيه؟ ايوه بس هنتكلم على خصوص الايه بدون انضمام ادله اخرى. ليه؟ لكن هنا الشارع استعمله مطلقا عن القرينه. يبقى هو استعمله مطلقا عن القرين، صح؟ طيب ايوه لكن هو استعمله مريدا منه الايه، مريدا منه التكرار وعدم وجود القرين. يبقى الاستعمال ده استعمال حقيقي ولا استعمال غير حقيقي؟ الشارع دلوقتي استعمله مريدا منه الحقيقه بدون قرين، يبقى ده على سبيل الحقيقه. ما هو انت ما فيش ما يمنع ان احنا نعرف مراد الشارع من مساله من دليل اخر، فوجود قرينه تدل على مراد الشارع مش هتجعل الايه، لن تجعل الامر مصروفا عن حقيقته. يعني ما فيش ما يمنع ان الامر ياتي دالا على مستعملا في حقيقته مع وجود قرينه تؤكد تلك الحقيقه. لان هل كل قرينه تكون مصاحبه لكلمة ما بتكون صارفة، ولا ممكن تكون الكلمة القرينة دي مؤكدة للمعنى الحقيقي؟ فما فيش حد ادعى في هذه النصوص، يعني ما حدش بينازع في ان الدلالة هنا حقيقية. فإذا كانت الاستعمال هنا حقيقي والاستعمال هنا حقيقي، يبقى اللفظ موضوع لإيه؟ يعني الان ايوه، لكن الموضوع الايه، موضوع اللي ده بشرط المره ولا بشرط التكرار؟ هو ده الاستدلال الرازي، هو ده استدلال الرازي، بيقول لك ان كل الاستعمالات دي حقيقيه صح، ومره استعملت للمره ومره استعملت للتكرار، مع كون الاستعمالات دي حقيقيه. فعشان تكون حقيقيه ما قداميش غير ثلاث احتمالات، ان يكون استعمالها في هذه على سبيل الاشتراك، واحنا نقولون ده دخل في الاصل، يا اما ندعي ان هو مثلا حقيقه في واحد منهما وندعي ان الاخر مجاز. طيب ايه اللي هيخلي ده حقيقه وده ما عندناش دليل؟ ما احنا قلنا قبل كده انا ما عنديش دليل اعرف منه الوضع عمل ايه. الوضع وضع الالفاظ لمعاني صح، لكن هو وضعها لاي معاني؟ انا بقعد اتامل الذي وصل اليه، فبقول والله اللي هو متجرد عن القرينه وفهم منه كذا ده بنحمله على الايه، الحقيقه، واللي هو لم يفهم منه الا بوصل القرينه بقى المجاز. فالان انا عندي استعمالات سليمه واستعملها الشارع واستعملها العرف، ايه الاحتمالات؟ الاحتمالات ان هو يكون طالما ورد مره هكذا ومره هكذا مع عدم القرينه وفهمنا ده زي ما انت بتقول بواسطه العرف، فاما يكون حقيقه لهذا وحقيقه لذاك، او انه حقيقه في احدهما مجاز في الاخر، او انه حقيقه في القدر المشترك. استبعدنا الاول لكونه خلاف الاصل، واستبعدنا الثاني لكونه خلاف الاصل، وتبقى معي القدر المشترك لانه متمشي مع الاصل. عندك احتمال رابع؟ احتمال الرابع بقى انه يكون موضوع لشيء اخر ومجاز في ده وفي ده. طيب موضوع الايه، ما انا برضو مش هقعد اقول الاحتمالات هكذا، يبقى عليك ان انت تاتي بمثال. فانا ما قداميش يا اما المره يا اما التكرار، والمره دي ممكن تكون متحققه بانه موضوع للمره او لانه موضوع للقدر المشترك ولا يتحقق الا بالمره. فده كلام الرازي، بيقول لي والله ورد هكذا ورد هكذا صح، فبيقول لي اما يكون حقيقه في الجميع او حقيقه في احدهما مجاز في الاخر. واذا كان حقيقه في الجميع، اما لانه حقيقه في ده وحقيقه في ده المشترك لفظي، او في حقيقه في القدر المشترك ودول من افراد هذا القدر المشترك، زي ما انا اقول والله الانسان حقيقه في الحيوان الناطق، بعدين استعمله في زيد واستعمله في عمرو واستعمله في كذا، فيكون ده استعمال حقيقي. وبعد كده حلل هذه الاحتمالات واستبعد ما يضعفه الدليل، تبقى معي ان الايه، ان الامر موضوع للقدر المشترك. ليه؟ ليه؟ طيب ماشي، هذا الامر المطلق، احنا الان قدامنا امر مطلق استعمل مرادا منه المره واستعمل مرادا منه التكرار. الاستعمال ده ماشي، ما انا عايز اتوصل من هذا الى معرفه ما الذي يدل عليه هذا الاستعمال. انا قد استعملت اللفظ فيما وضع له ولا في غير ما وضع له؟ احتمال واحتمال صح. فالآن هو بيقول والله هو استعمل في المرة واستعمل في التكرار وما فيش مرجح يعني. فإما أن يكون قد استعمل فيما وضع له في الاثنين هنا وهنا يبقى مشترك لفظي، أو على أنه موضوع القدر المشترك واستعمل في هذه الأفراد احتمالين، أو أنه استعمل في في في موضع له في أحدهما وفي غير ما وضع له في الآخر. هو دي الاحتمالات اللي موجودة. فأنا الآن بيذكر هذا توصلا إلى ايه اللي وضع له. انا الاستعمال ممكن من خلال الاستعمال وتامل الاستعمال اقدر ان انا ايه اتوصل الى الوضع. امال انا بتوصل للوضع ازاي؟ انا ذكرت 100 مره ان الوضع ده ايه، انا ما يعني ما عنديش دليل يدل على الوضع، ما جاش الوضع قال لي وضعته كذا للمعنى الفلاني، دي المشكله. فانا بتوصل من خلال النظر في الاستعمال. ايوه هو بنظر هذه الاستعمالات تكرار ما هم اللي ذهب للتكرار معناه ان هو يكرر الفعل طول العمر. الاستمرار استمراريه طول العمر. ممكن نقول مثلا ايه لو انا سبته مطلق واديته استمراريه يبقى هو اخذ منه ان هو مستمر، ولو انا حطيت قيده هقول اذا كان بقى مره او اثنين او ثلاثه. هو ماشي، احنا بنناقش اللي بيقول التكرار اللي بتواجههم اشكالات. اللي بيقول بالتكرار يعني معناه ان هو هيقعد طول عمره يكرر هذا الفعل. طيب سالناه سؤال، طب هيكرر هذا الفعل هيكرره ازاي؟ مش عايز الراجل ياخد الحاجه، مش عايز ياكل ويشرب، قال لي طب حسسنا هذه الاشياء. قلنا له طب عندك امر مطلق تاني، امر مطلق تالت، عندك 10 اوامر مطلقه، هتستوعب بيهم الزمان ازاي؟ هتقسمهم تقول السنة دي اعمل الامر المطلق الاول، السنة التانية اعمل الامر المطلق اثنين، السنة التالتة اعمل كده، ولا مشيهم شهر وشهر، ولا يوم ويوم، ولا اسبوع واسبوع، ولا ساعة وساعة؟ ممكن تكون الاستمرارية على حسب الحاجة. ويعني مثلا الصلاة هي معروفة مثلا انها استمرارية، فلازم اصليها مثلا، احفظ الدبة مثلا ده تكرار مستمر، وانا هقطعه برجوعي وانزل الدبة، فإذا هنا الأمر انتهى على ما هي ما هو أنا متطلب. بس بالنسبة للأمر بقى إيه المطلق نفسه، يعني ممكن يكون في يعني يكون في أريحية ليه، يعني مش داي أمر يضير، يعني هو جاي يدي ساعة مفيش مشكلة. إحنا يعني إحنا دي بقولك دي مناقشة لهم، وإن اختيار هذا المذهب إحنا بنعيشه بنقول لهم إن ده مخالف للغة، لأن الأمر في اللغة لم يوضع للدلالة على العدد في الأصل، يعني الا اذا كان بقى اوامر مخصوصه. يعني ده رقم واحد. رقم اتنين، ان انتوا لو اخترتوا هذا المذهب فبنقول لكم ادي اشكالات حلوها، فهيبقى عندهم فقه عظيم جدا بيحاولوا بقى يحلوا كل هذه الاشكالات، لان واضح ان انت لما تقعد تفكر في المساله هتلاقي في تفريعات كتيره، فالحقيقه دي مشكلتهم هم يحلوها يعني. لكن احنا عندنا انه لا يقتضي ايه لا المره ولا التكرار. طيب فالشيخ بيقول لي لان ما قصد به من تحصيل المامور به يتحقق بالمره الواحده، والأصل براءة الذمة مما زاد عليه. طيب أما بيقول لي الشيخ بيقول لي والأصل براءة الذمة مما زاد عليه، الشارح هنا قصد إيه؟ إن ممكن البعض يقول والله إن يعني كون المقصود من الفعل إنما يحصل بمرة واحدة فإن هذا لا ينافي طلب تكرار الفعل. فالشيخ أجاب وقال لا، بس التكرار خلاف الأصل. ليه خلاف الأصل؟ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على إيه؟ على المرة الواحدة. واللي عايز يشغل ذمم المسلمين أو ذمم الناس بزيادة عن الواحد عليه أن يأتي بالدليل. تمام؟ قال لي إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به كالأمر بالصلوات، يعني في قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، فهنا قد دل الدليل على وجوب التكرار في خبر الصحيحين البخاري ومسلم، فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 50 صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها 5 في كل يوم وليلة. ومثل الأمر بالصوم أي في قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم أي رمضان، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ففي الحديث وفي الآية ما يدل على أن الصيام في كل رؤية هلال رمضان، لأن الله عز وجل قد علق الصوم في الآية والحديث على رؤية هلال رمضان. فده مثال لما دل الدليل على أن المقصود التكرار. فهو الشيخ بيقول لي خلاص يبقى هو لا يقتضي التكرار الا اذا دل الدليل على التكرار. في هذه الحاله نعمل ايه بهذا الدليل؟ فاذا الدليل دل على التكرار وقال لي والله انت هتصوم كل ما تشوف الهلال مثلا بتاع رمضان، يبقى ده تكرار اهو، بس هنا بنعمل بمقتضى الدليل. لكن لو ما فيش هذا الدليل يبقى كان يكفي لو قال لي والله ايه مثلا صوم، يبقى انا كنت هعمل ايه؟ وقال لي الصيام ده من المغرب للعشاء، او قال لي من الفجر للمغرب، او حدد لي وقت معين من الفجر للمغرب وقال لي صوم، كنت هعمل ايه عشان اخرج من العهده؟ ها يوم واحد لو قال لي صوم وكده بالامر المطلق تمام، وقال لي صوم من المغرب الى من الفجر الى المغرب، يبقى بناء على الفريق اللي بيقول لي ايه مره واحده يبقى حصول يوم واحد، والفريق اللي بيقول لي بالطلب المائيه يبقى حصول يوم واحد. طب والتكرار ايه؟ لحد ما اموت. يبقى اصوم النهارده واصوم بكره واصوم بعده لحد ايه؟ لحد ما اموت. وضحت؟ اللي هو الدليل الذي يدل على هذا. لا ليه العهد حملته على العهد ليه؟ كل دي في الاستغراق. يعني ما ينفعش اقول ايه ان هو ممكن اقول ان هو كل دليل بس يستغرق ايه؟ لا مش يستغرق دي، يستغرق الافراد، يستغرق الافراد اللي هي تدل على التكرار، او ان هو جنس الدليل الدال على التكرار، او ان يقصد به العهد الدليل اللي هو المعهود بقى اللي هو الذي يدل على خصوص التكرار. او اي دليل، جنس الدليل، بس هنا جنس الدليل الذي يدل على التكرار، يعني المقصود به جنس مخصوص اللي هو جنس الدليل الذي يدل على التكرار. وده مش دليل واحد، اي دليل هو دليل واحد يدل على التكرار ولا اي دليل؟ ممكن يبقى مقصود به جنس الدليل الدال على التكرار. اذا قصد به جنس الدليل الدال على التكرار مفيش مانع، ممكن الجنس او الاستغراق. ولو حملته على عهد مفيش مشكلة. يبقى الدليل المعهود اللي هو الدليل المخصوص الدال على التكرار. لا لا، اللي هو الدليل الذي يدل على التكرار، اي دليل يدل على التكرار. ما هو المعهود ده ممكن يكون شيء معين بس مش بالضروره يكون شيء واحد. ممكن يكون احيانا يقول لك المعهود هو الحقيقه مثلا. هيجي معانا مش فاكر في موضع ايه في الاسناوي كده، فقلنا والله كونها اللام هنا كونها للجنس لا ينافي كونها للعهد، قال لان المعهود هنا هو الحقيقه. فاذا كان المعهود هو الحقيقه فده لا ينافي ان تكون، يعني احيانا ممكن تساوي اللام الجنسيه تساوي اللام العهديه احيانا حسب السياق. يعني في بعض السياقات ممكن تكون اللام العهديه مساويه للام الجنسيه اذا كان المعهود هو الحقيقه. هتمر معانا ان شاء الله في الاسناوي وهنلاقي كلام المحشي وانا يقول كونها للجنس لا ينافي كونها للعهد لان المعهود هنا هو الحقيقه فساوت العهديه الجنسيه. كان حاجة؟ تمام. هو بيقول ان الاصل ايه؟ بيقول ان الاصل الحقيقة او المرة الواحدة. احنا قلنا ما قالوا القولين ايه؟ واحد. يعني اللي قال ان الامر لطلب تحصيل ما هي فقط دون اشعال بالعدد، ما قال كلامه هو نفس ما قال كلام اللي قال المره الواحده، لكن اللي محتاج دليل هو التكرار. مش كده؟ قال الا اذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به. طب اذا لم يدل الدليل يبقى يحمل على المره الواحده. ما هو إذا كان ده الأصل، ما هو الأصل كده، ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، مش محتاج دليل. عارفين أنتم في قصة ظريفة في الموضوع ده كان حكاها لنا مشايخنا. يقول لك كان زمان الطلبة بيجي يجاوروا جنب الأزهر، فيقال لهم إن إيه؟ المجاورون. عارفين المجاورين؟ الطلبة كانوا يجلسوا في الأزهر وخارج الأزهر مجاورين الأزهر. فالمهم هي جماعة طلاب قاعدين وكل يوم محتارين ياكلوا ايه، فقالوا بصوا احنا طلبة علم، فكل يعني كل واحد يقترح علينا طعاما لكن لابد ان يذكر علة هذا الاختيار. فيجي واحد يقول لهم والله احنا مثلا ناكل اليوم سمك، والعلة في ذلك ان السمك مفيد للذهن وانه يفعل كذا وكذا. الثاني يقول لهم ناكل لحما، فان اللحم يقوي العضلات ويقوي الجسد وكذا وكذا. فجي واحد قال لهم والله ناكل اليوم فولا، قالوا طب وما العله؟ قال لهم والله الفول الاصل، وما جاء على اصله لا يسال عن علته. فدي القاعده، وما جاء على اصله لا يسال عن علته. فما تقعدش تقول لي العله يا مولانا، اذا قلنا اذا ادعينا ان هو ده الاصل يبقى خلاص. يعني ما انت ما تحاولش تقيس على الحرف تقول ان الحرف علامته عدميه، لانه مش الاصل، ده هو فعلا علامته عدميه، والحرف ما ليست له علامه فقس على قول تكن علامه. لكن هنا مش العلامه مش عدميه، يعني اذا اعتبرت كده ماشي، بس هو ده الاصل، لكن الحرف مش الاصل، ده الاصل الحرف علامته. الاصل ده ايه؟ الاصل ده خلاص ماشي مفيش مشكله، ما هو الاصل هو نفسه عدم كذا. يعني بيقول الاصل عدم الايه التكليف، الاصل فهو هو كذا، فازاي هيكون دليل الاصل ان هو عدم كذا؟ هو نفسه العدميه دي هو الاصل. طيب، فالامر بالصلوات الخمس والامر بصوم رمضان، طيب ومقابل الصحيح الذي جرى عليه يعني بعض اهل العلم انه يقتضي التكرار. طبعا دي بقى مشكله، لان هم قالوا يقتضي التكرار بحيث انه لا يحمل على المره الا بقرينه. فالصحيح انه يقتضي التكرار فيستوعب المأمور بالمطلوب. ما يمكنه من زمان العمر حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض، هيستوعب الزمان بهذا المطلوب الذي طلب منه طلبا جازما. يقول لي ما يمكنه من زمان العمر، يعني ما يمكنه من غير مشقة لا تحتمل عادة، وده يعني الاحتراز عن أوقات الضرورة زي ما قلنا، اللي هي زي الأكل والشرب والنوم ودخول الخلاء وما إلى ذلك. من زمان العمر، من زمان هو العمر، يعني الإضافة هنا إيه بيانية. لكن إيه المقصود بقى برضو بالأوقات الضرورية دي اللي هي الأكل والشرب، وبحيث إنه يعني الوقت ده يتسع لهذه الأفعال وأن يتصرف تصرفات بدون مشقة دون ما زاد على ذلك او ما هو اعم من ذلك، بحيث ان احنا نضم كمان له اوقات للتفكه، اكل الفاكهه وشرب العصير مثلا. واذا تعددت المأمورات فهل يقسط الزمان على هذه المأمورات مطلقا ولا مرتبا؟ واذا كانت مرتبه هيرتبها ازاي؟ وهل يقسطها بحيث يفعل هذا في الساعة الأولى وده في الساعة الثانية، ولا هذا في اليوم الأول وهذا في اليوم الثاني، ولا أسبوع وأسبوع، ولا شهر وشهر، ولا سنة وسنة؟ الشيخ بيقول لي الانتفاء مرجح بعضها على بعض، ده بالنسبة للمذهب الثاني أو مقابل الصحيح، علة للاستيعاب. هو بيقول لي ليه نستوعب العمر؟ ده سؤال. قال لي الانتفاء المأمور به حيث لا بيان لأمد المأمور به، الانتفاء مرجح بعضه على بعض، فإنما استوعبنا الزمان بناء على هذا القول لأنه لا دليل يدل على ترجيح زمن على زمن. وطالما الزمن ده زي الزمن ده يبقى لابد ان ده يفعل فيه الفعل وده يفعل فيه الفعل، لأن مفيش زمن أحسن من زمن. طيب، ولا يقتضي الفور، دي مسألة جديدة. احنا قلنا في الأول افعل بتدل على الأمر وتحمل على الوجوب، بعد كده تدل على المرة ولا التكرار، قلنا لا المرة ولا التكرار، وإنما يطلب تحصيل الفعل. طب المسألة الجديدة بقى، بيدل على الفور ولا لا يدل على الفور؟ عند التجرد عن القرينة الشيخ قال لي ولا يقتضي الفور، خلافا طبعا للسادة الحنابلة. الحنابلة عندهم لا يقتضي الفور، وحجتهم في هذا قوية للغاية، أن يقولوا استقرأنا نصوص الشريعة فوجدناها إنما تدل على المبادرة وعلى المسارعة، وإحنا مش بننازعكم إيه في اللي أنتم بتقولوه في اللغة، لكن إحنا مالنا ومال اللغة، إحنا عايزين نفهم مراد الشارع، لأن الشارع ممكن يستخدم اللغة على المعاني الحقيقية أو على المعاني المجازية. لكن على كل الشيخ هنا يقول، وده مذهب السادة الشافعية، ولا يقتضي الفرض برضو، لأن هم بيقولوا ما فيهوش إزعاش الوضع، عندما وضع الأمر لم يضعه أو وضعه ولا إشعار فيما وضعه له بالفورية ولا بالتراخي كمان، وإنما برضو لطلب لتحصيل الماهية. المقصود بالفورية هنا إيه؟ هو المبادرة بالفعل عقب ورود الأمر في أول أوقات الإمكان، بحيث يلحقه الذنب بالتأخير عن هذا الوقت. طيب، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني، لأن ده تعليل علة لعدم اقتضاء الأمر الفورية. طبعا ده يعني أيضا هذا الاستدلال لم يسلم من النزاع، ونوزع بأن هذا فيه مصادرة على المطلوب، لأن هذا هو محل النزاع، ادعاء المصنف أو الشارح أنه أو عدم اختصاص الأمر بالزمن الأول دون الثاني هو محل النزاع، لأن القائل بالفورية يقول الغرض منه إيجاد الفعل ويختص بالزمن الأول، والقائل بالتراخي يقول المطلوب إيجاد الفعل ويختص بالزمن الثاني. فالأفضل في الدليل أنه هو يعني يفعل كما يعني صنع أولا، وأن يقال إيه؟ أنه قال والله إن الفورية والتراخي أمور زائدة وأمور ثبوتية، فتحتاج إلى قرينة، بخلاف عدم اقتضاء الفور وعدم اقتضاء التراخي، ده أمر عدمي لا يحتاج إلى قرينة، لأن الأصل العدم، واللي بيدعي خلاف ذلك عليه أن يأتي بالقرينة. طيب، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمن الثاني، وقيل يقتضي الفور، وده يعني قول لبعض الشافعية كمان، مش الحنابلة بس، قول لبعض الشافعية والكرخي من الحنفية. وإحنا هنا زي ما قلنا يعني لا نستفيد في ذكر الأدلة والمناقشات، لأن سيأتيك البيان إن شاء الله زي ربنا أحيانا وأحياك، ويبتدينا نقرأ في الإسناد إن شاء الله، يكون في تفصيلات أوسع وتفصيلات جميلة، لكن إحنا الآن يعني عايزين نفهم الهدف من إيه من الورقات، اللي هو يعني مسح أمية المصطلحات الأصولية. انا عارف ان البعض ممكن يكون سامع ببعض المصطلحات ولا ما يسمع ببعض الاخر، لا خلينا نسمع بايه بمعظم المصطلحات، وبعد كده تكون النفوس متهيئه لما هو اوسع. طيب، على كل من بعض اصحاب الشافعي وكذلك الكرخي من الحنفيه ذهبوا الى انه يقتضي الفور، وقيل يقتضي الفور، وعلى ذلك يحمل قول من يقول انه يقتضي التكرار. في ناس صرحت بان يدل على الفوريه، لكن في ناس من اللي قالوا بالتكرار لم ينقل أو لم يؤثر عنهم قول في مسألة الفورية. فأنا بسألك سؤال، اللي قال بأنه يقتضي التكرار حتى إذا لم نعرف مذهبه في مسألة الفورية والتراخي، يبقى ينبغي أن يكون قائلا بالفورية ولا قائلا بالتراخي؟ فوري. اللي قال بالتكرار لازم يقول بالفورية على طول حتى لو ما لم يؤثر عنه قول. فعشان كده الشيخ قال لي إيه؟ قال لي وقيل يقول الفور، ده قول إيه؟ قول البعض وصرحوا بذلك. وعلى ذلك يحمل قول من إيه؟ من يقول إنه مقدار التكرار حتى وعلى مصرح بذلك، ده خلاص لازم إيه؟ لازم القول ولازم لزوم بينا لا فكاك عنه ولا إيه؟ ولا محيص، لأن طالما قال بالتكرار لما يقول لي استوعب الزمان، يبقى أول أوقات الإمكان لازم يبتدي على طول يشتغل، يبقى على طول الفورية. وعلى ذلك يحمل قول من يقول إنه يقتضي التكرار، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، لسه بقى مسألة عايزة شوية شرح كده، والله تعالى أعلى وأعلم. يوم السبت إن شاء الله هنا في نفس المكان. المفروض الساعة 7، ثم قالوا لنا 7:30 على ما الناس تيجي يعني، بس احنا هنيجي 7:15 إن شاء الله ونستنى احنا الناس. احسن من ايه؟